يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا صلاة وينفقوا مما رزقناهم يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض الله خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الله الذي خلق السماوات والأرض. الله الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الشمس والقمر ولكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم ظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ومن نصيني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس ولا في السماء الحرام ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك وما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء أرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلقا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبان كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر بسم الله كفروا من أهل الكتاب رسول من الله يتلو صحفا مطهرة تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم صدق الله العظيم الفاتحة